بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. وكلمة التصديق لعلها ترادف عند كثير من أهل العلم مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. وقلت لكم من قبل بأن هذه المسألة، هل الإيمان معناه في اللغة التصديق؟ هذه مسألة فيها كلام. والأصوب أن الإيمان في اللغة يعني معنى الإقرار المتضمن للعمل، الإقرار المتضمن للعمل. الأحاديث الواردة في ذلك الباب أحاديث فيها ضعف، ولكن نذكر حديثا واحدا فقط، وهو الحديث الأول، وهو حديث ابن عباس بالبصرة، حيث قال: قام فينا عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، الرجم أي رجم الزاني المحصن، ويكذبون بالدجال، الدجال معلوم، ويكذبون بالحوض، والحوض معلوم، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال الأجري عليه رحمة الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. لا يكاد يمر أسبوع إلا ونجد أقواما من المنافقين، سواء من العلمانيين أو من إخوانهم الرافضة أو من إخوانهم عبدة الصليب، هناك تحالف وثيق بين هذا الثالوث الخبيث الذي ينقر في بلادنا نقرا حثيثا، لا يعرف هوادة ولا يعرف الكلل إليه طريقة، بخلافنا نحن عزائمنا متفسخة وإراداتنا متهاوية، لا يكاد نبرم أمرا إلا حللناه، ولا نعقد عقدة إلا فككناها. هذا حالنا معاشر المتسننين، وإلى الله تعالى المشتكى. أما أهل الفجور من عبدة الصليب وإخوانهم المنافقين، سواء كانوا رافضة أو علمانيين، تجدهم في دأب شديد في باطلهم، لا يكلون ولا يملون، فتارة يهجمون على النقاب، وتارة يهجمون على اللحية، وتارة يهجمون على الختان، وتارة يهجمون على الشفاعة، وتارة يهجمون على السنة، وتارة يهجمون على الوحي، وتارة يهجمون على القرآن، وتارة يهجمون على علماء أهل الإسلام، وتارة يهجمون على أحكام النكاح، وتارة يهجمون على الطلاق والخلع، وتارة يهجمون على الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة، وتارة يهجمون على سن البلوغ والرشد، وتارة يهجمون على بعض الثوابت كالمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، وتارة يهجمون على الأمور الثابتة في جملة الغيب كتجسيد الموت، وتارة يهجمون على عذاب القبر فينكرونه. الله، ما هذا؟ إلى أن وصلنا إلى أنهم يهجمون على الإسلام جملة وتفصيلا، ويذكرون أن الإسلام مرحلة تاريخية مباركة، يعني الإسلام كمرحلة وانتهت. الإسلام يناسب زمن النبي محمد وركوب الجمال والحمير، أما الآن حيث يركب الإنسان الصاروخ ويعتلي سفينة الفضاء ليرتاد الفضاء ويستكشف الكون، لا مجال للدين في ذلك الأمر. سبحان الله، انظروا كم نقطة تكلمت فيها الآن، نقاط كثيرة جدا. أزيدكم ويتكلمون عن الشفاعة، أزيدكم ويتكلمون عن الردة والحرية الدينية، أزيدكم ويتكلمون عن المواطنة وأنها هي الأصل وليس هناك ما يسمى بأهل الذمة، ويتكلمون عن الدولة الدينية وأنها مذمومة وأصل البلاء، وأن الأصل هو الدولة المدنية حيث التفريق بين الدين وبين الدنيا. كم نقطة؟ كم نقطة؟ 20. الأخ عدوهم 20 نقطة. تجد أن كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى طائفة متخصصة للرد عليها. طبعا يتكلمون عن الصحابة وتدوين السنة وتدوين القرآن، ويتكلمون عن عدالة الرواة، ويتكلمون عن الأئمة الكبار وجميع الدواوين كالبخاري ومسلم. الله، وصلنا إلى 23 24 نقطة. 24 نقطة يضربونها في مقتل، في مقتل. وأظرف شيء كما قلت لكم من قبل، النقطة 24 أو 25، أنهم يقولون أن الأصل في الدين هو جريان العرف، وجرى العرف أنه لا فرق بين الرجل والمرء، وبالتالي لا فرق بين عورة الرجل وعورة المرء. يعني على قول بعض أهل العلم بأن عورة الرجل هي العورة المغلظة، فكذلك عورة المرأة هي العورة المغلظة، القبل ودبر بس. يعني لو أن امرأة خرجت بصدرها وكتفها وبطنها وظهرها وساقيها ويديها ونحرها ورأسها وشعرها كله بادي، لكانت امرأة غير مخالفة لشرع الله عز وجل. طب والحجاب، النقطة 25 أو 26، يطعنون في الحجاب وأنه خاص بمن؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. حرب النقاب، الآن يحاربون الحجاب، الحجاب، ويقولون بأن الحجاب هذا خاص بأمهات المؤمنين. وبعضهم قال بأن التبرج ليس معصية لله، ولو كان معصية لكان أهون من النقاب، لأن النقاب بدعة، لأن النقاب بدعة والتبرج معصية، والمعصية أخف من البدعة. ما شاء الله، 26 نقطة يتكلمون فيها ويهجمون فيها على أهل الإسلام. طب ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا؟ دي كلها مسائل علمية، هذه كلها مسائل علمية، مسائل علمية. لم نصنع شيء، لم نصنع شيء، ولم نحرك ساكنة، ولذلك البلاء يزداد والكرب يضيق علينا شيئا بعد شيء. بيقول محمد ابن الحسين عليه رحمة الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. فأما الرجم، طبعا الرجم حورب الرجم محاربة شديدة، وقالوا أن الرجم ليس في القرآن، وقالوا حسبنا ما في كتاب الله عز وجل، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قص علينا طرفا من ضلالهم. قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول حسبي ما وجدناه في كتاب الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. النبي عليه الصلاة والسلام يستنبئ أن قوما من جملة أمتي يقولون حسبنا كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، أما السنة لا ينظرون إليها، لا ينظرون إليها. قال بعض الذين يتمسحون بلبوس البحث العلمي، وهو أستاذ كبير في الدراسات الإسلامية وبالتحديد في مادة أصول الفقه، قال: إن الأمة ليست في حاجة إلى الأحاديث جميعا، الأمة في حاجة إلى حوالي 100 حديث فقط، وبقية هذه الأحاديث إنما هي ترف علمي لا قيمة له. يا إلهي. وبعضهم يقول بأن الأحاديث القولية لا عبرة لها ولا قيمة لها، وأن العبرة إنما هي في الأحاديث العملية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وتلقفها الصحابة عنه عملا، كسننه في الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك. أما الأحاديث القولية فلا حجة فيها، بل إن الكذب يجللها والافتراء يغلب عليها والصدر لا يؤمن بها. وبعضهم ألف كتابا أسماه زعما تبصير الأمة بحقيقة السنة، وسود فيه أكثر من 600 صفحة ليدلل على هذا الزعم الفاسد. فإلى هؤلاء نقول لهم: إنكم انحرفتم عن القصد وسلكتم غير سبيل المؤمنين، ولو وجدتم أناسا يأخذون على أيديكم ويفضحونكم بين ثنايا الأمة ما تجرأتم على ذلك. ولكن الآن كل من هب ودب بيتكلم في الدين، كل واحد، يعني واحد بيتكلم في الدين يقول إن الرجل لو قبل المرأة فلا إثم عليه، يعني لو واحد ماشي في الشارع ووجد امرأة وقبلها لا إثم عليه. قال: والله تبارك وتعالى يعفو عن الزنا في المرة الأولى، يعني لو واحد زنى المرة الأولى سماح، بعد المرة الأولى بقى تبدأ المعاقبة. وقال الرجل نفسه سامحه الله، وقال الرجل نفسه بأن السجائر لا تفطر في رمضان، سجائر لا تفطر في رمضان، يبقى السجائر وأكل اللبان لا يفطر في رمضان. وإن الرجل لو زنى أول مرة سماح، سماح في أول مرة، ربنا يغفر له أول مرة بقى. وهؤلاء يتكلمون باسم الدين ويصدرون أسماءهم باسم المفكر الإسلامي، كل واحد الآن صار مفكرا إسلاميا، كأن الدين هذا يعني قصعة لا صاحب لها، من أراد أن يمد يده مد، الله المستعان. أما الرجم إخوتي فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك، فقد رجم ماعز ابن مالك حين اعترف عنده بالزنا، والحديث أصله في البخاري ومسلم. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام الغامدية عندما اعترفت بالزنا، والحديث في مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس وهو رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل أو قد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة عندما كان له أجير وهذا الأجير يعمل عنده، فزن الأجير بامرأة ذلك الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنيس أغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. طبعا الرجم هذا أمر صعب جدا، إن الإنسان يحفر له إلى منتصف جسده في الأرض ثم يضرب بالحجارة، فيأتيه حجر في عينه وحجر في أنفه وحجر في أسنانه، تهشم أسنانه ويكسر أنفه وتكسر أيضا جمجمته وتخرج الجمجمة من الخارج وتسيل الدماء من كفة الرأس، ثم بعد ذلك يموت بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة من العذاب المستعر. طبعا ميتة خطيرة جدا خطيرة جدا، فمن الذي يجرؤ على أن يعترف بأمر عاقبته الرجم؟ يا أنيس أغدو على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها، سبحان الله. ولذلك في بعض الروايات أن هذه المرأة أصاب أحد الصحابة شيء من دمها، فشتمها أو قال فيها قولا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها قد تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى سبحان الله سبحان الله، وهذا قليل، إن الإنسان يعترف بذنب عاقبته هذه النهاية المؤلمة. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. أيضا رجم النبي عليه الصلاة والسلام يهوديين زنيا عندما أراد اليهود أن يقيروهما وينكسوهما، يعني كان من عادة اليهود إن هم بقى اللي يزني يدهنوه بالزفت ويركبوه حمار بالمألوه، فكأن هذا الأمر لم يرق لهما أو لليهود، فأرادوا أن يتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بتوراتهم لكي يحكم بينهم بالتوراة، ولكنهم وضعوا أيديهم على النص الذي فيه رجم الزاني والزانية إذا أحصن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يرفع أيديهما، وقرأ الحاضرين نص التوراة وفيها الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري ومسلم. أيضا رجم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، والآثار في ذلك صحيحة. أيضا رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، وهذه امرأة زنت وكانت ثيبا وهنا ملحوظة هامة، أن الرجل إذا تزوج وطلق وبعد الطلاق زنى لكان بذلك أيضا محصنا أي يرجم، والمرأة إذا طلقت بعد بناء وزنت كانت محصنة وترجم أيضا. لبعض الناس ظن أن الرجم هذا خاص بماذا؟ عند الزواج فقط. لا، طالما تزوج أو تزوجت صار محصنا أو صارت محصنة. قال الآجري: وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين لا يختلفون، أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أي شاهد عليه أربعة، والأربعة دولت فيهم شروط، أهم شرط أن يتفقون في صفة العدالة، كل واحد منهم عدل. والمقصود بالعدالة هنا أن يكون رجلا عابدا لله عز وجل، دينا ورعا فاضلا. الأمر الذي بعد ذلك أن تتفق الرواية التي شهدوا بها، لو واحد بس قال رواية مختلفة يقام عليهم جميعا الحد، لابد. يعني فرضنا مثلا قال ان الراجل كان لابس جلابيه زرقاء، ثلاثه قالوا الراجل كان لابس جلابيه زرقاء، والرابع قال الراجل كان لابس جلابيه بيضاء، دي بس لوحدها قرينه تجعل ان شهاده فاسده، ويجلدون في ظهورهم 80 جلدة. وبالتالي مسألة الشهادة مسألة عظيمة جدا. بعض الناس يقول لك ممكن أربعة انفار يتلموا على بعض ويشهدوا على واحد. لا، المسألة ليست بهذه الصورة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يمكن لرجل دين ورع فاضل تقي لله عز وجل أن يشهد على رجل بريء، لأنه يعلم أنه يبوء بإثمه، ويعلم أن هناك يوما يسأل فيه أمام الله عز وجل. ولذلك إذا أتى الشهود الأربعة وتواطأت روايتهم دون نقص أو زيادة، واتفقوا على هذه الشهادة، وكانوا من العدالة بمكان، طبق الحد على المشهود فيه. أيضا إذا اعترف ويقولون بأن الاعتراف سيد الأدلة، قال الآجري: لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. الباب الذي بعد ذلك: وجوب الإيمان بالشفاعة. إيه الشفاعة؟ الشفاعة باختصار شديد هي كلام. الشفاعة كلام. إذا الشفاعة ليست فعلا، وإنما الشفاعة قول يتوسل به إلى العظيم. يعني الشفيع يتوسل بهذا الكلام إلى من؟ إلى العظيم، ليتجاوز أو يخفف أو يعفو عمن أساء، أو ليقضي طلبا يريده ذلك الشفيع. إذن كلام يتكلم به الشفيع بين يدي من أراد أن يطلب منه الشفاعة، وهذا الكلام يتضمن طلبا إما التخفيف أو التجاوز أو قضاء الأمر أو نحو من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. نحن في هذه الأزمان كل إنسان له دائرة من العلاقات، في هناك إنسان له عارف السباكين والحدادين، وعارف مثلا عارف الموظفين مهندسين أطباء، عارف له دائرة من العلاقات. وهناك من الناس من لا يشفع لأحد، إنما يدخر الشفاعة لنفسه أو لأحد من ذويه، يدخر الشفاعة لنفسه أو لأحد من ذويه، لأن العرف جرى أن البشر يتبرمون من كثرة السؤال. يعني لو جيت لواحد مسؤول وقلت له أنا عاوز ابني ده هو تشغله في شركة بترول، هيشغله. طب كمان أسبوع ابن عم أبويا شغله، هيشغله. طب بعد أسبوع ابن خالة ابن عم مراتي شغله، هيشغله. بعد كده ففيه راجل طيب وابوه راجل ابن حلال وقصدني في الخدمة دي، ممكن تشغله؟ طيب يقول لك تعالى لي بعد أسبوع. تروح له بعد أسبوع يقول لك طب تعالى بعد شهر في لجنة البت هتتعاقد عشان نشوف الموضوع ده، ويملص منك. وده جرت العادة إن الإنسان بيدخر الشفاعة لمين؟ لنفسه أو لأحد من ذويه، وهذا ظلم غلط. اشفع، لأنك عندما تشفع لأخيك لقضاء مصلحة الله أو لتخفيف أمر عنه أو لتيسير أمر يريده أنت تؤجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. إذا ليس بالضرورة إن الإنسان عندما يشفع أن تقبل شفاعته. ممكن تروح رئيس الجامعة، ممكن معاليك تأشر على الطلب ده يبص على طلب. طب الطالب عايز يخش المدارس الجامعية ده ماله؟ تقول له معاليك ده راجل جاب امتياز السنة اللي فاتت وأبوه موظف على المعاش وهم ساكنين هناك على شفا بحيرة المنزلة، يعني على طول بعدها أوروبا على طول، وكل المواصفات موجودة فيه. طيب سني؟ سني يعني ايه ملتحي؟ اه معاليك ملتحي. طب معلش مش هقدر اوافق على دخوله المدينة الجامعية، يبقى اذن انا شافع ولكن لم يأذن الله عز وجل ان يقبل شفاعتي. اذا ليس المطلوب بالشفاعة ان تقبل الشفاعة، ولكن المطلوب في الشفاعة ان تحدث الشفاعة. اذا كل واحد يجتهد في ماذا؟ في مساعدة الامة. كل واحد يقدر يساعد حد يساعده، لا يتأخر أحد عن مساعدة إخوان بأي صورة كانت، بأي صورة كانت، اشفعوا تؤجروا، إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. ومن أعظم الشفاعات أن يشفع عند الله تعالى لعصاة الأمة فيخرجوا من النار. هل هناك شفاعة أحسن من ذلك؟ طبعا نار جهنم والعياذ بالله. يعني واحد يقول لك يا عم احنا هنروح بس فيها شويه ونطلع. الشويه دي قد ايه؟ يعني مثلا سنتين، ثلاثه، عشرة، عشرين، مية، الف. طب اليوم عند ربك بقد ايه؟ طب الف سنه مما تعدون. فيقال ان اهل جهنم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وبعدين طلبوا ان يخفف الله تعالى عنهم ولو يوم من العذاب. قال مكثوا قرون عددة حتى يجاب عنه. يعني أهل جهنم لما بيسألوا الملك حاجة، الحرس بتوع النار، يا حرس يا بتوع جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لا يرد عليهم، يعودوا عدة قرون يصرخوا في النار عدة قرون لغاية لما يجابوا عن سؤاله. عذاب شديد، عذاب شديد، إهمال وعذاب شديد. إذا لو أن هناك شفاعة لإخراج عصاة المؤمنين من هذه الحمأة ومن هذه المصيبة لكانت شفاعة إيه؟ حسنة. ولذلك أعظم من يتجرد لهذه الشفاعة ويتعرض لها هو النبي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. سنتكلم عن هذه الشفاعة كلاما يسيرا بعد الأذان إن شاء الله. ولكن الشفاعة فيما يتعلق بحق الله عز وجل لابد لها من شروط. الشرط الأول أن يكون الشافع ممن يرضيه الله عز وجل، يعني رضي الله تعالى عنه ليرضى عن شفاعته. فمن رضي الله عنه رضي عن شفاعته، رضي الله تعالى عن المؤمنين فرضي عن شفاعتهم، ورضي الله تعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فرضي عن شفاعته، ورضي الله تعالى عن الذين قتلوا في سبيل الله الشهداء فرضي عن شفاعتهم. فكل من رضي الله عنه رضي عن شفاعته، ده أول شيء. قال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأمر الثاني أنهم لا يشفعون إلا لمن أذن الله لهم فيه بالشفاعة. إذا لا يشفعون لأي إنسان، يعني ما يجيش مثلا واحد يقول يعني هل يمكن أن يشفع أحد لفرعون؟ هل يمكن أن يشفع أحد لرمسيس أو مثلا لكافر أصلي؟ لا. إذا لابد أن يرضى الله تعالى عن الشافع، ولابد أن يرضى الله تعالى أيضا عن من يشفع فيه أو يشفع فيه، لابد ذلك الأمر. أما أن يطلق القول هكذا فلا. طبعا هذا الباب باب طويل ولكن سأخذ منه أجزاء. قال محمد ابن الحسين اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى. إخواني يضيفون إلى هذه الجملة: وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. نضيف كلمة والخوارج. فمذهب الوعيدية أنهم ينكرون الشفاعة، والوعيدية المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة. وهناك رجل من مصر هلك منذ فترة قريبة ينكر أنكر الشفاعة، وفسحت له صحف وأوراق كثيرة في صحف سودها في إنكار الشفاعة، وجمع هذه المقالات في كتاب وسماه الشفاعة، وهو مصطفى محمود. هذا الرجل أنكر الشفاعة وطعن في البخاري وتجرع على الصحابة الكرام، شأنه في ذلك شأن كل خارج أو مبتدع. وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، وإنما هذا طريق من زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم يقصد به المتين، المحكم المتين، وكل ما لم يحتمل إلا وجها واحدا فهو محكم. أما المتشابه فهو الذي يحتمل الوجوه، أو هو الذي لا يعلو معناه، يحتمل الوجوه، يعني يحتمل القول، يحتمل القولين والأكثر، فهذا من جملة المتشابه. أو هذا القول لا نعلمه وإنما يرد إلى عالمه كفواتح السور. أما المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا كقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا لا يحتمل إلا وجها واحدا، ولذلك يسمونه بالنص. إصلاح الأصوليين في هذا الباب يسمون هذه الصورة بماذا؟ بالنص. ثم يسوق الأجري بسنده، وهو إسناد صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي يختلفون فيه، وكل واحد من المختلفين يذكر وجها وينكر الوجه الآخر، وهذا هو الجدال، فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم، فاحذروهم. إذن لا ينبغي للناس أن يختلفوا في المتشابه إلا ما كان هناك فيه الضوابط. أما إذا اختلف الناس فيه وأمعنوا الخلاف من أجل الخلاف فهذا هو المذموم، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الثاني رقم 822، وهو كسابقه، عن عائشة رحمها الله تعالى قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله عز وجل لكم. قد سماهم أي قد أظهر علامتهم، قد أظهر علامتهم، لأن الاسم إما أن يكون من السمو بمعنى العلو والارتفاع، وإما أن يكون من الوسم بمعنى العلامة، والوسم كالوشم، والوسم كالوشم، وهذا ما يسمونه بالتقارب. قد سماهم الله عز وجل لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم، قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن قال الأجري بعد كلام طويل، بعد أن ذكر الآيات التي فيها أهل النار وأنهم يدخلون النار وأنه ليس لهم من شافعين وأنهم يسألون شفاعة فلا يجابون، كقول الله عز وجل: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فلا يجدون شيئا إلا النار والعياذ بالله. وكذلك في قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الأجري رحمه الله: هذه كلها أخلاق الكفار، فقال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لابد من شفاعة، وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. إذا شفاعة من يا إخواني؟ لأهل التوحيد خاصة. وبعضهم قال إن شفاعة تكون لمن أذن له الله حتى ولو كان كافرا، واستدلوا بحديث أبي طالب إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ماذا؟ إلى ضحضاح. فالشفاعة هنا خففت من عذابه، وبئس العذاب هو. طبعا ده ينتقل الرواية الأخرى: ينتقل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، ده أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله. فمنهم من قال ذلك كما قال أجري، ومنهم من قال بأن شفاعة تنفع من أذن الله له ولو كان كافرا، ولكن هذه شفاعة لا تكون بأن يخرج من النار كالموحدين، وإنما أن يخفف عنه العذاب. يبقى الشفاعة التي بها يخرج صاحبها من النار خاصة بمن يا إخواني؟ بالموحدين. ولذلك يود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيروهم، لما شافوا بقى معهم بقى ناس موحدين في النار، قال: الله يا سيدي، أنتوا كنتوا موحدين وكنتوا ناس مسلمين، والآخر برضك بقينا في الهم سوا مثلا. قال الأجري: وإنما يود الكفار أن لو كانوا مسلمين، لذا في قول الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبقى أمنيتهم أنهم يكونوا مسلمين إمتى بقى؟ كلام ده في النار، لما يشوفوا عصاة الموحدين كانوا معهم ثم يخرجون من النار بالشفاعة. فلما يرى أهل الكفر أهل التوحيد معهم في النار قالوا لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار. أهل التوحيد حزنوا من ذلك، فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم، فشفعوا فأخرج من في النار من أهل التوحيد. ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم: فين الناس جيراننا؟ فين الناس جيراننا اللي كانوا معنا في النار؟ سألوا عنهم، فقيل: شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين، عندئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولكن هيهات هيهات، ولكن هيهات هيهات. الحديث أو الأثر 828، أثر عبد الله بن عباس، أثر لا بأس به في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال: لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال: لا يدخلن الجنة كل مسلم، كل مسلم، لا يدخلن الجنة كل مسلم. وطبعا المسلم هنا هو الموحد، لا يدخلن الجنة كل مسلم. قال: فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الآجري: بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب، الويل له إن لم يتب. ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر، وهو أثر أنس بن مالك، رقم 829، وهو أثر إسناده رجال الصحيح. قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الشفاعة، فنحن نقر بها ونؤمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يحسن خلاصنا. طبعا مسألة الشفاعة لها بقية، أرجو أن ننتهي منها في المرة القادمة.